إلى الله عز وجل نتوب ونقدم بين يديه ذلتنا وتوبتنا عله سبحانه يقبل منا. وباب الأمل دائما أيها المستمع الكريم مفتوح من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. واستمع إلى قوله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، نلتقي وإياك في هذا اليوم الكريم من محافظة الشرقية ومن قرية تلراك بمركز أولاد صقر من مسجد الملكيين، حيث نحتفل بنقل صلاة الجمعة لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، والميكروفون مع الزميل سيد شمس من إذاعة وسط دلتا. وهذا المسجد أيها الإخوة المؤمنون أنشئ عام 25 و900 ألف، وتمت توسعته عام 68 على مساحة تقدر ب500 متر مربع، وملحق به دار للمناسبات ومصلى للسيدات ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وبه عيادة شاملة. وقد أتينا إلى هنا بدعوة كريمة من السيد الأستاذ صبري زكي طنطاوي، نائبا عن أهالي هذه المنطقة الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نبدأ لقاء الجمعة بآيات من الذكر الحكيم يتلوها برواية ورش عن نافع القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان. Thank you. عليك يا حسين. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فَإِلَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا Yeah. رب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الجحيم لمن يرى. صدق الله العظيم.